إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الناس هملاً كما قال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فخلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته لتوحيد الله عز وجل للإقامة في الأرض على طاعة الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة وباستغلال الوقت على الوجه الشرعي ولكن هناك مرضا إذا كمن في الشخص فإنه يزيحه من هذا الأمر العظيم ويجعله لاهن ويجعله بعيدا عن الله سبحانه وتعالى هذا المرض هو الغفلة فإن هذا المرض قد عم وطم وفشى وانتشر حتى أن كثيرا من الناس قد أشربوا بهذا المرض فصار المعافى من هذا المرض كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود وأهل السلامة من هذا المرض صاروا كالغرباء وطوبى والله للغرباء الذين يذكرون حين يغفل الناس والذين يحسنون حين يسيء الناس والذين يقبلون حين يعرض الناس نسي هؤلاء أهل الغفلة أن الله سبحانه وتعالى يجعل عليهم شهداء يوم القيامة يشهدون لهم أو عليهم كما قال الله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد كنت في الدنيا في غفلة كنت غافلا لاهن كنت بعيدا عن الله عز وجل كنت تتمتع بهذه الدنيا كنت مشغوفا بتتبع ألذ شيء فيها فالآن وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى ماذا تقول والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عدي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان عباد الله الغفلة لها أضرار عظيمة قد لا يعرف مدى ضررها إلا من قد فاته الأمر وتحسر حين لا ينفع الحسرة. وهذا والله لا ينفعك إلا إذا تنبهت وتفطنت لهذا الأمر حتى تعلم أنك خلقت لمقصد عظيم لعبادة الله سبحانه وتعالى. من أضرار الغفلة أن الأعمار لا تكون مباركة، فكم من رجل كان مشغولا بأمور محرمة، وكم من رجل ربما ذاع صيته بين الناس لكن في شيء محرم كالغناء وغيره، فلما أفل نجمه وذهبت شهرته علم أن هذه السنوات جميعا ذهبت عليه كالطيف. وهذا حالهم أيضا يوم القيامة. قال الله تعالى عنهم: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. لا إله إلا الله، أيام، سنين، عشرات السنوات صارت يوما أو بعض يوم، هذه الغفلة. وقال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثنا غير الساعة كذلك كانوا يؤفكون. ليس يوما ولا نصف يوم، بل ما لبثوا غير ساعة واحدة. عمر غير مبارك. انظر إلى لاعبي الكرة، انظر إلى أشهر المغنين والفنانين، بعد أن تذهب شهرته والله إنه لا يتحسر على تلك الأيام ويتندم. ذهب عمره وذهب شبابه في غفلة وفي بعد عن الله سبحانه وتعالى. صور وشهرة ومال، وقد يكون ذلك يصحب نساء، لكن عند أن يذهب جميعا ما لك يا عبد الله إلا عملك الصالح. من أضرار الغفلة عباد الله قسوة القلب. فالذي يكون بعيدا عن الله والذي يغفل عن ذكر الله عز وجل يكون قلبه قاسيا. والقلب القاسي هو أبعد القلوب عن الله سبحانه وتعالى، إذ أنه من صفات اليهود. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولهذا الله سبحانه وتعالى توعد قساة القلوب، فقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قلبه قاسي، والله إن بعضهم ربما يبكي وتدمع عيناه لسماع غنية وهو يظن أنه قد انسجم معها، وإذا به والله من قسوة قلبه لا يعرف أن هذا الأمر من كثرة السيئات تأتي واحدة بعد واحدة بعد واحدة، فما يدري أين موضع البكاء، أهو بذكر الله أم بسماع الملاهي. ومن أضرار الغفلة عباد الله ضياع الأعمال. تضيع أعمالك، كم من عمل ضاع عليك، كم من وقت ذهب عليك. سلوا أهل الغفلة: كم في اليوم تقرأ القرآن؟ كم في اليوم تسبح الله؟ كم في اليوم تذكر الله؟ فتجده يصبح الصبح، هذا إن صلى الفجر، وإلا بعضهم يقوم الساعة العاشرة وبعد ذلك يذهب بعد أموره، ربما إذا كان مهتما بأمور الخاصة، وإلا جرى بعد القات وبعد الظهر يأكل القات ويلوكه، وإلى العصر وربما ما صلى العصر، وإلى المغرب وبعد ذلك بلف القات وأخرجه، وإذا به بعد صلاة العشاء يبحث عن شيء، إما أنه ينظر إلى التلفاز وإما يومه كله وهو على هذا الحال. أعمال ذهبت، بل والله إن غفلتك عن العبادة قد يسبب أن نوعا من العبادة وأنواعا من العبادة ترد عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. هذا الذي هو غافل وبعيد عن الله عز وجل قد لا يستجاب له الدعاء. من أضرار أيضا الغفلة أن الإنسان قد يكون وينجرف إلى الجهل بالدين وهو منكب على الدنيا، وهذا الملاحظ عند كثير من الناس. بعضهم إذا سألته عن عواصم البلدان لسرد لك سردا عاصمة بعد عاصمة، ولو سألته عن رؤساء الدول لسردها لك، ولو سألته لكن لو قلت له كم أركان الإسلام والله بعضهم يتلعثم، ما ينطق ببنت شفة، والسبب الجهل بالدين. وهذا كله عن الغفلة. يقول الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تعرف شوارع لندن لكن ما تعرف أسماء الخلفاء الراشدين، وهذا والله هو سبب الغفلة. من أضرار الغفلة أيضا استحواذ الشيطان. أيها الناس، من لم يشغله الحق شغله الباطل. فإذا كنت غافلا عن الله عز وجل فعينك تبصر بها المحرم، يدك تستعملها في محرم، رجلك تستعملها في محرم، حواسك تستعملها في محرم، لأنك بعيد عن رب العالمين سبحانه. وللغفلة أماكن تكمن فيه الغفلة بكثرة، منها الأسواق، ومنها المقاهي، ومنها المنتزهات، ومنها الحدائق. وهذه الأماكن هل أبصرت يوما مجموعة من الناس في ملهى من الملاهي وحديقة من الحدائق ومنتزه من المنتزهات هم على حلقة يقرؤون القرآن؟ ما أبصرت أحدا، ولعلك لن تبصر، لأن أماكن غفلة، هم بعيدون عن الله. هذا إن سلموا من المحرمات، لأن بعضهم ربما يأتي بهذه الأماكن، يأتي بها الأغاني وشاشات التلفاز وغير ذلك. وللأسف أن بعض أبناء المسلمين يجعلون متنزهات يختلط فيه الرجال والنساء، وقالوا هذه أيام عيد، ويجعلها على أماكن عالية وربما فوق محلات تجارية، فيختلط الرجال والنساء بزعم أنهم عيد. أرخص لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ والله ما رخص. لكن هذه هي الغفلة والعياذ بالله. أما أوقات الغفلة فمنها أولا في الثلث الأخير من النهار، وهو العصر وما بعده. الموظف يأتي متعب منهك الساعة الثانية ظهرا، الطالب يأتي من دراسة أيضا متعب، فربما يغفل عن الصلاة، عن صلاة العصر. والله تعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأقسم بهذا الوقت المبارك، فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. نبينا عليه الصلاة والسلام بين أن من سبل وأبواب وطرق الجنة صلاة العصر. قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى. النبي عليه الصلاة والسلام حذرك من التهاون في صلاة العصر، قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وجاء بلفظ فكأنما وتر أهله فقدهم، والحديث في صحيح البخاري من حديث بريدة. هذا وقت غفلة. من أوقات الغفلة الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا سبحانه وتعالى فيقول هل من داع أستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. آخر الليل عباد الله يشمر الصالحون عن ساعد الجد للعبادة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وذاك في غفلة. ربما نعود من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في آخر الليل، نجد بعضهم على الطرقات وهو جالس في أركان الشوارع إلى صلاة الفجر. والآن انتشرت ظاهرة عجيبة غريبة، وهي فتح محلات الإنترنت إلى صلاة الفجر، بل مستمرة ليل نهار، ونحن ذاهبون إلى صلاة الفجر نرى بعضهم يفتح الباب وهو خارج. الناس ذاهبون إلى صلاة الفجر وهو خارج مقهى الإنترنت يريد أن يذهب إلى بيته، ماذا يصنع؟ أيعمل بحثا في الطب أم في الهندسة أم أنه في الدردشة والكلام الفارغ؟ هذه الغفلة عباد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا تغفر الله في ذمته. من أوقات أيضا الغفلة وقت الضحى ووقت النوم بالليل. قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذه أوقات يغفل الناس عنها في العبادة، وهي أوقات يحتاج من الإنسان أنه يكثر من عبادة الله، سواء في هذه الأوقات ومنها أوقات مباركة أو في غيرها من الأوقات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، ومن أوقات الغفلة أوقات العيد وأوقات الأفراح، وأعني أفراح المسلمين، فيستغل العدو لمثل هذه الأوقات تحديدا فينكب وينقض على المسلمين ويريد أن يفتك بهم. وهذا ما نعانيه هذه الأيام من الروافض الحوثيين الذين ينقضون على إخواننا المسلمين بين الحين والآخر، وهو ما يحدث الآن لقطعة ولأرض مباركة أقيمت الدعوة إلى الله، تخرج منها علماء، انتشر دعاة إلى الله، تخرج طلاب العلم، ألفت الكتب فتخرجت منها، فخرجت من هذه الأماكن المباركة، فإذا بالروافض الحوثيين الكفار، لأنهم ليسوا مسلمين، فهؤلاء ينقضون هذه الأيام تحديدا أيام العيد، وهذا لا يستبعد منهم، فإن من عقائدهم أنهم يقتلون أهل السنة. أهل السنة لهم مصطلحان، وهذا ما درج عليه ابن كثير وابن جرير وجماعة. مصطلح عام وهو من كان ليس شيعيا ولا رافضيا فهو سني، ومصطلح خاص الذي هو متمسك بالكتاب والسنة بحذافيرها. فهؤلاء يقول أحدهم في كتاب بحار الأنوار، قال: ما بيننا وبين العرب إلا الذبح. وهذا رافضي إيراني. رافضي آخر وهو الطوسي في تهذيب الأحكام قال: مال الناصبي، وهم يعتقدون أننا نواصب ننصب العداء لأهل البيت وكذبوا والله، قال: مال الناصبي وكل ما يملكه حلال، كل ما يملكه حلال. وعلى هذا اتجه الحوثيون الذين هم أفراخ الرافضة، أفراخ أي تفرخوا منهم، بحيث أنهم امتداد الرافضة في إيران، فإذا بهم يقومون هنا وهناك يستغلون وضع البلاد الأمن المتردي ويقومون بضرب إخواننا. بدأ الأمر تحديدا من 22 ذي القعدة سنة 1432، فحاصروا إخواننا، ومدة الحصار 75 يوما. وأنا والله أتعجب لما أقرأ هذا الأمور، وبعض الناس ربما ما يتفاعل، لكن بعضهم تدمع عيناه لو أن فريقه الأسباني المفضل هزم، دمعت عيناه وبكى حسرة وألم، وأنفس تزهق للمسلمين ما تجده تتحرك مشاعره أبدا. 75 يوما وهم ممنوع عنهم الغذاء، ممنوع عنهم الشراب، ضرب عليهم، قصف على مسجدهم، قصف على خزانات المياه، قنص للرجال وللنساء بل للأطفال. وهذا هم موجودون في اليمن، ليسوا في الصومال ولا في السودان، وحتى والله لو كانوا في السودان أو في الصومال فهم مسلمون، لا بد أننا نتعاطف معهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهؤلاء القوم الآن وتحديدا يوم أمس يضربون عشوائيا على بيوت المسلمين، وقصفوا كم من بيت وهم يضربون. ولهذا المسلم ينبغي عليه أنه يتعاطف مع المسلمين، إن لم تستطع أن تقف معهم ضد هؤلاء الكفار فينبغي عليك أن ترفع كفيك إلى السماء وتدعو لإخوانك المسلمين. فهؤلاء الكفار الحوثيون استبدوا في الأرض، وبعض الناس يقول: ها آخر اليمن صعدة، ما لنا هنا؟ نحن في أطراف اليمن في طرف آخر. نقول: يا غافل، يا من لا تدري بالأمور حقيقتها، أن الحوثيين انتشروا في اليمن جميعا، جنوبها وشمالها الآن ينتشرون، والله إن بعضهم ممن يتعاطف معهم ويقول لهم حرية الرأي، والثاني يقول: أنا حوثي سياسيا لست حوثيا عقديا، وهكذا بدأ، والثالث يسب أبا بكر وعمر. وهكذا قد انتشر فكر الحوثيين في اليمن جميعا. فينبغي على المسلم أن يتحرك لإخوانه المسلمين في أي مكان، ولا سيما في مكان يتخرج منه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وطلبة العلم. فكم من محاضرة قد ألقيت، وكم من كتاب قد ألف، وكم من شوكة للمسلمين قد ارتفعت بسبب فضل من الله سبحانه وتعالى ثم بهؤلاء. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج كربتهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم اخذل الحوثيين أينما كانوا، اللهم اخذل من يناصر الحوثيين، اللهم اخذل من يناصر الحوثيين يا رب العالمين. والحمد لله.